تجمع ما انتشر وتبدد، وإرادته تنفذ في من ألحد ووحد، لا يعزب عنه هديل الحمام إذا غرد، ولا نوح المذنب التائب إذا قام في الليل يتهجد. سبحانه وتعالى نحمده فهو خير من يحمد، ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، المزمل المدثر الحامد الأحمد، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نام ذات مرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ قليلا، فجاءه الملائكة، وفي رواية أنه جاءه جبريل وميكال عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال أحدهم للآخر أو قال بعضهم لبعض: إن العين نائمة وإن القلب يقظان، إن العين نائمة وإن القلب يقظان. ثم قال بعضهم للبعض الآخر، الآخر مثله، أي اضرب مثلا لهذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال الملك: مثله كمثل رجل بنى دارا، أي فخمة، وجعل فيها مأدبة وليم الطعام، وأرسل داعيا، فمن أجاب الدعاء أو من أجاب الداعي فإنه يدخل الدار ويأكل من المائدة، ومن رفض إجابة الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة. فقال بعضهم لبعض: أوله له حتى يفهمه، أي اشرحه حتى يعيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق. فقال: الداعي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والدار الجنة، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله تبارك وتعالى. وورد في حديث آخر أخرجه أبو نعيم وأبو الشيخ مسندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن صعب مستصعب على من كرهه، وهو سهل ميسر على من اتبعه، وهو سهل ميسر على من اتبعه، وإن حديثي صعب مستصعب، فمن حفظه وأخذ به جاء مع القرآن، وفي رواية كان مع القرآن الكريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي مأمورة باتباع قولي وبالسير على سنتي، فمن رفض سنتي فقد رفض كتاب الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا ندرك أن الطريق إلى الله عز وجل مربوط بالطريق والسير على نهج محمد صلى الله على محمد. وفي هذا يقول الجنيد: الطرق كلها مسدودة إلى الله، ما في طريق إلا من اقتفى أثر محمد صلى الله على محمد، إلا من اقتفى أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبع سنته، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن الله عز وجل يقول: الطرق كلها مسدودة إلي إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوني من كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك. هكذا طريق النجاة. فقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في صباح العيد يريد أن يتسنن قبل صلاة العيد، فقال: يا هذا اجلس، فإن ذلك لم يؤثر، ما ورد. فقال له: يا أمير المؤمنين، ما علمت أن الله عز وجل يعاقب على الصلاة. فقال علي: وما علمت أنا كذلك أن الله يثيب على عمل إذا لم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك إن صليت ولم يأمر بذلك محمد ولم يفعله كنت عابثا، وما آمن عليك أن يعذبك الله بعبثك هذا. فإن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا عرفنا هذا، أننا مأمورون بالالتزام بسنته والابتعاد عما نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنه، فتعالوا نستعرض سور السلف في هذا الالتزام حتى تكون المقارنة بيننا وبينهم. فقد ورد عن رجل سماه بعضهم أنه اسمه أمية، أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني رأيت في كتاب الله عز وجل الصلاة في الحضر والصلاة في الخوف، فما رأيت صلاة السفر في كتاب الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب: لقد وجدناها، وذلك في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وورد عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله مثل هذا السؤال فقال: يا ابن أخي، جاءنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا، فعلمنا فإننا نفعل كما فعل. وشهد عبد الله بن عمر يأخذ بزمام ناقته فيلويه هكذا وهكذا ويحرك الناقة في مكان ما، فسأله رجل: لما فعلت ذلك يا عبد الله؟ قال: والله ما أدري، ولكنني رأيت رسول الله يدير ناقته في هذا المكان هكذا وهكذا ففعلت. ما أعرف. أرأيتم أشد من هذا الالتزام؟ وسأل رجل الشافعية رضي الله تعالى عنه: أيقتل الإنسان المحرم الزنبورة؟ حشرة مثل النحلة أكبر تقرص. أيقتل المحرم الزنبورة؟ فقال رضي الله تعالى عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة أن عمر أمر بقتل الزنبور ونحن نقتله. قال العلماء: وهذا من أروع الأجوبة، إذ أن الشافعي أجابه بقول عمر الذي كان يأمر بقتل الزنبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بعمر، وأن الله تبارك وتعالى أمر بالاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: هو من أروع الأجوبة وأحسنها. وورد عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رفقة، ولعله في أول شبابه، قال: فنزلوا الماء الحمام ثم تجردوا بعد أن نزلوا الماء، بعد ما نزلوا الماء خلعوا الإزار، إلا الإمام أحمد فإنه لم ينزل إلى الماء. قال: فتمثل لي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينزل إلى الحمام إلا بمئزر، إذا كان في ناس، لأنه لابد أن ينكشف شيء. تمثل له الحديث فامتنع عن النزول. يقول الإمام أحمد: ثم نمت فسمعت صوتا يناديني: يا ابن حنبل، غفر الله عز وجل لك وجعلك إماما للمسلمين بالتزامك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت: من أنت؟ فقال: جبريل. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد كذلك عن ابن مسعود أنه قال فيما أخرجه الإمام أحمد: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، أي الذين أو اللواتي يبردن أسنانهن حتى تصير مفرقة، وهو نوع من الحسن، المتفلجات المغيرات لخلق الله. فسمعت امرأة من بني أسد بذلك فأتت إليه، قالت له: نقل عنك أنك تقول كذا وكذا؟ قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. قالت: لقد قرأت ما بين دفتيه فما رأيت ما تقول. قال: لو أنك كنت قرأته لوجدتيه. قالت: وأين؟ قال: في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قالت: لعل نساءك يفعلنه. قال: ادخلي وانظري. فدخلت فنظرت فقال: ما وجدت؟ قالت: والله ما رأيت إلا خيرا، ما رأيت إلا خيرا. قال: والله لو فعلناه لما اجتمعنا معي أبدا، لو فعلناه لما اجتمعنا معي أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا التزامهم بسنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، قال علماؤنا في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا: هو عام في العقيدة والسلوك والعبادات والمعاملات، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فرض عين اقتدينا به في فروض الأعيان كذلك، وما ثبت أنه فرض كفاية وثبت عن رسول الله ذلك اقتدينا به على أنه فرض كفاية، وما كان من تشريعنا سنة وقد ثبت عن النبي أنه سنة اقتدينا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سنة. أيها الإخوة المؤمنون، وطالما نحن في معرض الالتزام بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحن في أيام مباركات عند الله وعند رسوله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن لم يثبت في رجب غيره أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ في مثل هذا الشهر وفي الشهر الذي بعده لاستقبال شهر كريم، بل هو أكرم الأشهر على الله، شهر رمضان المبارك أو شهر رمضان الكريم. فما هو الهدي النبوي في رجب أيها الإخوة؟ أولا يكره صومه كله. إذا أراد رجل أن يصوم رجب كله فهذا مكروه ولم يخالف في ذلك أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فلا يصح ولا يباح أن يصوم مسلم أو مسلمة شهر رجب منفردا، لأن ذلك منهي عنه. وقال العلماء لو نذر أن يصوم شهر رجب فماذا يفعل؟ قال يصوم بعضه ويفطر بعضه ثم يقضي بعد رجب ما أفطره فيه حتى لا يقع عليه الإثم بصيام رجب كله. وقال الماوردي كل ما ورد في رجب من الصلوات غير المسنونة لم يصح به شيء. إذن ما في هناك صلاة تتميز في رجب أبدا. وإذا أردت أن تصوم فصم منه ما شئت ولكن لا تصومه كله، وتسقط كراهة صومه كله إذا ضممت إليه شعبان أو واصلت شهر شعبان ورمضان ورجب قبله، فإن الكراهية عندئذ تسقط. ورجب شهر عظمته الجاهلية من الترجيب أي التعظيم، فكانوا يغمدون أسلحتهم فيه ولا يقاتلون، ولذلك إذا ورد تعظيمه بصومه منفردا على طريق الجاهلية فهو منهي عنه. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا كان أول رجب أو كان أول رجب مر في الأسواق فإذا رأى بعض الناس صائمين أخذ في أيديهم وضربهم على أصابعهم وأدخل أيديهم في الطعام وقال لا تعظموه كما يفعل الجاهليون. وورد عن أبي بكر أنه دخل على أهله مرة فرأى عندهم سلال الفاكهة والكيزان فقال ما هذا؟ قالوا نعده لصوم رجب، فغضب وكسر الكيزان ثم قال أتجعلون رجب مثل رمضان؟ إنه شهر تعظمه الجاهلية، ولكن صوموا منه وأفطروا. أيها الإخوة الأكارم، إذا عرفنا هذا فلنسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام بالعبادات التي شرعت عنه أو أمر بها حتى نكون من الناجين في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في الحديث من رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في القرآن الكريم وأن يحببنا بسنة نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.